وأفقر عبادك إليك. اللهم إنا نسألك حبك، حب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنك أعلم بما في قلوبنا يوم زلت بنا أقدامنا، لا متجبرين ولا متغطرسين ولا متكبرين، لكننا ضعفاء أغوتنا أنفسنا وأغوانا الشيطان، فنستغفرك ونتوب إليك. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. آت كل واحد منا سؤله وأرضه وارض عنه واقض حاجته يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ترانا وتسمع كلامنا، سبحانك وبحمدك، لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا من فتنة المحى والممات وفتنة المسيح الدجال. وصلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.